ما تروبي شرب السم حصريا وبنفسي مش مهتم على قناة عيد سيطرة بعد ما كنت كويس نكت الملل الدم سبب انكم ضبران حسدوني وانا مبسوط بحرق سجاير يا عشان بطل احتف يا حب ناس حلوين بدل اللي راح قلبي اللي كان طاير فيهم خسروا بدلعوا احتف يا قوشة ناس حلوين بدل اللي راحوا قلبي اللي كان طاير فيهم خسروا بدلعوا وبقول لأي حد جاي يخضر حصريا على قناة عيد سيطرة Yeah. مسافة الرجالة رجالة حصريا على قناة عيد سيطرة. ولا كلها غيرانة بضحكة والنفسية سواد. لو عدت في حتة انا مش بسلم من الكومنتات. طب هعمل ايه ما انا ست جميلة ودي كاريزما. انا بدخل اي مكان بقلبه ضفت لله، واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة. في حاجات كده خلقت ربنا مش مجهودة عاملة. طب ارفع ايدك فوق وطمن من غير طمن. Oh, my God.